بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارض عنهم، اللهم أمين. وبأسانيدكم متع الله بكم. إلى الإمام مالك رحمه الله، قال في موطئه برواية القعنبي: باب قراءة قل هو الله أحد. وبه إلى الراوي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فكان الرجل يتقلل فكان الرجل يتقللها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. نعم شيخ. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قراءة قل هو الله أحد. ثم أورد حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكان الرجل يتقللها، أي أنه يضعف من شأنها، يضعف من شأنها، كأنه لم يقرأ شيئا كبيرا، قرأ سورة من قصار مفصل فلم يعدها شيئا كبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي إنها لا تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. قالوا: لأنها اشتملت على صفات الباري عز وجل، فكونها معرفة بصفات الباري عز وجل لذلك عظم قدرها، وكان ثلث القرآن، ثلث القرآن في الثواب، ثلث القرآن في الثواب، ولا تجمعوا جميع أحكام القرآن، وإنما فضلت وجعلت ثلث القرآن لتعلقها بما يتعلق بصفة الباري وذاته سبحانه وتعالى. نعم، أكمل. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبيد بن حنين مولى زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ قال: الجنة. قال: فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، ثم فرغت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث كذلك كسابقه، وذكر فيه فضل هذه الصورة، صورة الصمد. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقرأ هذه السورة فقال: وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فأراد الرجل أن يبشره ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، قال: ثم فرقت فرقا، خاف أن يفوته الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرفي ذلك. قال: فآثرت الغداء، أي البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكل معه، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته وقد ذهب. نعم، فوجده قد ذهب، وفاته أن يبشره بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة، وهي أن الجنة وجبت له، وأنه من أهل الجنة. وهذا فيه أن أهل الجنة وما بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كثير من الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فيهم من علم اسمه وفيهم من لم يعلم اسمه، وهذا ممن لم يعلم اسمه رضي الله عنه أرضى جميع الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. نعم، أكمل. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تجادل عن صاحبها. نعم شيخ. نعم، ذكر في هذا الحديث أن قل هو الله أحد أنها ثلث القرآن، وقد سبق أن ذكرت أنها ثلث القرآن لأنها تضمنت الكلام عن صفات الباري عز وجل، فإذا يجي ذلك كان عظم أجر قارئها. نعم. وثلث القرآن أي أن فضل من قرأها أنه يحصل هذا الثلث، يحصل أجر قارئ ثلث القرآن، وليس معناها ليس معناه أنه أن أنها ثلث القرآن أي بلغت أحكامه وجمعت أحكامه. ثم قال: وأن تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير تجاد عن صاحبها. وهذا جاء في حديث، منها ما جاء عن الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه، قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وصح إسناده الحاكم، وجاء أيضا عند أبي داود والترمذي حسنه أن سورة القرآن أن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وجاء أيضا عند الترمذي وقال هي المانعة أي تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. هذا أيضا خرجه الحاكم وقال إسناده صحيح. وجاء عن الترمذي أيضا أنها المانعة، جاء عند الترمذي أنها المانعة. ذكرت ما رواه الحاكم وهو أنه ذكر أنها المانعة تمنع من عذاب أنها المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك إلى آخره. ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله أنها المانعة أيضا المانعة، وأنها تجادل أنها المانعة، وكذلك المنجية المانعة والمنجية. يقول الإمام مبارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي: المانعة أي تمنع من عذاب القبر أو من معاصي التي توجب عذاب القبر، وهي المنجية، ويحتمل أن تكون مؤكدة لقوله، أي أنه لأنه ورد أنها المانعة والمنجية، إما أنها مؤكدة لكونها مانعة من العذاب من عذاب القبر، ولا أنها مفسرة أن تكون مفسرة ومن ثم عقب بقوله تنجيه من عذاب القبر، أنها المنجية أنها المانعة أي تنجيه من عذاب القبر. المهم الحديث صحيح، وتجادل المجادلة عن صاحبها، وإن كان فيه ضعف، أو المنجية وإن كان فيه ضعف، إلا أنه يقوى بجميع شواهده وأنها تمنع صاحبها عذاب القبر. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب السجود في القرآن. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ بهم: إذا السماء انشقت فسجد بها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم شيخ. نعم. هنا ذكر حديث قال: باب السجود في القرآن، أي مواضع السجود في القرآن، سجود تلاوة. ثم ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ بهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قرأ بهم، أي أبو هريرة رضي الله عنه: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما صرف أخبرهم أن هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسجد فيها، وهذا في أنه كان يسجد في المفصل، كان يسجد في المفصل، لأن سورة إذا السماء انشقت سورة انشقاق من المفصل. والإمام مالك رحمه الله تعالى كما روى عنه الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى نص عن مذهبه، وقال أنه وسجود القرآن 11 سجدة، وهي العزائم ليس في مفصل منها شيء، مفصل من الحجرات، وقيل من قاف إلى آخر القرآن، وقيل من محمد صلى الله عليه وسلم محمد إلى آخر القرآن، قال أنه ليس مفصل منها شيء، ليس في المفصل منها شيء. العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن كون مالك رحمه الله تعالى أورد حديث هذا الحديث، وأن النبي سجد في إذا السماء انشقت وهو المفصل، وكذلك سيورد عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سجوده في النجم، هذا فيه أنه فرق بين عزائم السجود وغيرها، فأن عزائم السجود فيها أوكد من غيرها، هذا هو المذهب القوي. وإن كان العلماء رحمه الله تعالى ذهبوا إلى أن مواضع السجود 11 سجدة في 11 آية في 11 سورة ليس منفصل بها شيء، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، رواه عنه المصريون، وله رواية ثانية هو 14 سجدة فيها الثلاث من مفصل، وهو الذي نصره الإمام الباجي رحمه تعالى. وذهب ابن عربي القرطبي، ذهب ابن عربي رحمه تعالى، ابن عربي ذهب إلى في العارفة، ذهب رحمه تعالى إلى أن مواضع السجود 15 موضعة، وهي رواية عن مالك رحمه تعالى، وهي رواية عن مالك، وأدخل فيها السجدة الثانية من سورة الحج، السجدة الثانية من سورة الحج. المهم أن الذي يظهر وهو قوي أن مذهب مالك رحمه تعالى تفريق بين عزائم السجود وغيرها، فعزائم السجود يكون السجود فيها أوكد من غيرها، والعلم عند الله تعالى، لأنه أورد ما أورد السجود في ما ليس مفصلين. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. نعم شيخ. نعم، هذه أن فيها سجدتان، السجدة الأولى عند قوله أن الله يفعل ما يشاء، والسجدة الثانية وفعل الخير لعلكم تفلحون. المهم هذه السجدة الثانية لم يقل بها مالك في المشهور عنه، لم يقل بها مالك في المشهور عنه ولا أبو حنيفة، لكن روى الإمام ابن وهب فيها السجود، وقول الشافعي رحمه تعالى، وكذلك قول مالك رحمه تعالى الذي رواه عنه ابن عربي رحمه في العارضة، وهو رواية مدنيين عن مالك رحمه تعالى في السجود 15 موضعا، مما في ذلك السجدة الثانية من سورة الحج، وقواها ابن عربي رحمه تعالى في عارضته. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسجد في سورة الحج سجدتين. نعم شيخ. نعم، وهذا كسابقه، وأنه كان يسجد فيها سجدتين، وما سبق أن ذكرت لكم السجدة الأولى عند قوله إن الله يفعل ما يشاء، والسجدة الثانية يفعل خير لعلكم تفلحون. نعم. هذا الأثر الثاني عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، والأثر الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، وقال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. ثم أورد أثرا عن ابنه، عن ابنه عبد الله بن عمر، وأنه كان يعمل بهذا الأثر، وهذا تقوية الأثر الأول، تقوية له، لأن ابن عمر كان أكثر الصحابة تأسيا وتمسكا بالأثر التي كان لها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله. هذا شأن، هذا شأن، شأن مالك رحمه تعالى أنه يقوي دائما الآثار الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، يقويه بفعلهم وما كان عليه عمل أهل المدينة. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز أبي داود المدني الأعرج أن عمر رحمه الله قرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. نعم، أن النجم، والنجم إذا هوى كذلك سجد فيها، وهذه رواية ثانية عن مالك، رواية ثالثة عن مالك، وهو ما ذكره ابن عربي رحمه الله في العارضة، هو أنه أن سجدات السجدات في القرآن 15 موضعة، وهو رواية عن المدنيين. نعم. ثم قام في قام فقرأ بسورة أخرى، وأنه يكره عندهم أن يسجد المرء، أن يسجد المرء بدون قراءة، فيقرأ ولو شيء يسير في الركعة بعد سجوده، بعد قيامه يقرأ شيء يسير من شيء يسيرا ثم يسجد، حتى لا يكون سجوده مصدرا بلا قراءة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه هذا عندهم مستحب، هذا عندهم مستحب أن يقرأ بشيء ليكون ركوعه عقب القراءة. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال أنه قرأ إذا زجت أو زالها. نعم، هذا أورده الإمام الطبراني رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عبد الرحمن أبزع عن عمر أنه قرأ النجم، أنه قرأ النجم في صلاة، في صلاة فسجد فيها ثم قام فقرأ إذا زلزلت. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجدوا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فذهبوا ليسجدوا، فقال على رسلكم إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال مالك: ليس العمل أن يزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. نعم شيخ. نعم، هذا فيه أن السجود كون عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجدوا، ثم في الجمعة الأخرى لم يسجد، لم ينزل ولم يسجد، فقال لهم رضي الله عنه على رسلكم لما ذهبوا ليسجدوا، فقال على رسلكم إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. هذا في استحباب السجود، استحباب السجود في سجدات القرآن، ليس بواجب، ليس بواجب وإنما هو مستحب. فقرأها فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا ليعلموا ليفرقوا بين الواجب والمستحب. قال مالك: ليس العمل أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة، يكره عند مالك أن يسجد الإمام إذا قرأ السجدة أن ينزل من منبره فيسجد، هذا عند مالك رحمه الله تعالى مكروه. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدث القعنبي قال مالك: اجتمع الناس على أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. قال مالك: لا ينبغي أن يقرأ بشيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح ولا بعد العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي أن يقرأ السجدة في تلك الساعات. نعم شيخ. نعم، ثم أورد مالك رحمه الله تعالى أن الناس اجتمعوا على أن عزائم السجود، أو أجمع الناس على أن عزائم السجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل من شيء، وهذا مراده أن العزائم، عزائم السجود، ما السجود فيها أوكد، ما السجود فيها أوكد هذه 11 سجدة، أما البواقي فإن السجود فيها أقل استحبابا من هذه، وليس معناه أنه لا سجود فيها، لأنه أورد قد كما ذكرت لكم أورد آثار النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الانشقاق، وعمر سجد في النجم، وكذلك أورد سجد أنه سجد عمر رضي الله عنه في السجدة الثانية من سورة النجم، من سورة الحج، فهذا فيه أنه ليس مراده أنه ليس في المفصل من السجود شيء، ليس في المفصل منها أي في من السجود، ليس في المفصل سجود، وإنما مراده أنه أقل أوكدية مما من عزائم السجود. ثم أورد رحمه الله تعالى وذكر أن السجود، سجود التلاوة، سجود القرآن، أنه كالصلاة، فلا يسجد بعد طلوع، بعد صلاة الفجر، أي إلا بعد طلوع الشمس، ولا عند غروب الشمس، أي بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن حاله كحال الصلاة لأنه صلاة، فيشترط له الوضوء والطهارة واستقبال القبلة. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي قال آمين قال: سئل مالك عمن قرأ السجدة وامرأته حائض تسمع، هل لها أن تسجد معه؟ فقال: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. نعم شيخ. هذا كذلك فيه أن سجود التلاوة يشترط له الطهارة، لا تسجد المرأة الحائض ولا الجنوب إلا هو على طهارة. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا القعنبي قال: وسئل مالك عن امرأة قرأت السجدة ورجل يسمع، هل عليه أن يسجد معها؟ قال: ليس ذلك عليه، إنما تجب السجدة على الرجل يقرأ على القوم، ويكونون مع رجل يأتمون به، فإذا سجد سجدوا معه، وليس على من سمع السجدة من إنسان قرأ بها ليس له بإمام أن يسجد بقراءة تلك السجدة. نعم شيخ. نعم، هذا فيه قال: سئل مالك رحمه تعالى عن امرأة قرأت السجدة ورجل يسمع، هل عليه أن يسجد معها؟ قال: ليس ذلك عليه، ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على الرجل، على الرجل يقرأ على القوم، ويكون مع رجل يأتمون به، ويكونون مع رجل يأتمون به، أنه يستمعون لتلاوته، أن يجلس ويستمع لتلاوته، أو أن يكون إماما له، فيتابعه إذا سجد، قال فإذا استاد استاد معه، إما أن يستمع له يتم به ويجلس له ويسمع له تلاوته فيسجد إذا سجد، أو يكون إماما له فيتابعه. قال فإذا سجد فاستجدوا معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقع بها ليس له بإمام، ليس له بإمام أن يسجد معه، أن يسجد بقراءة تلك السجدة، أنه لا يتابعه إذا لم يكن إماما له، لم يكن مستمعا له، إنما رأى إماما سجد أو رجلا قارئا سجد يتابعه، وإنما يتابعه من يستمع لتلاوته ويكون إماما له، أو من كان إماما له في صلاة فإنه يتابعه. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال باب جامع، باب جامع القرآن. وبه قال حدثنا القانبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا. نعم شيخنا تسمعني؟ الله المستعان. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. نعم طيب عذرا شيخنا. نعم طيب. وبه قال باب جامع القرآن. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك أو لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. نعم شيخ. نعم ثم ذكر قال باب جامع، باب جامع القرآن. ثم أورد حديث أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف، قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ سأله عن كيفية إتيانه الوحي. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حالة، وأنه أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس أي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، هذا هو صلصلة الجرس. ثم وهو أشده علي فيفصم عني، أي يفصم عني، أنه يبتعد عني ويفارقني، يفارقون هذا الصوت. وقد وعيت أي أخذت ما أوحي إلي، وقد وعيت ما قال لي، أي الملك، ما قال لي الملك الذي هو جبريل عليه السلام. وأحيانا يتمثل لي الحالة الثانية، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يكلمني فأي ما يقول. أحيانا يكلمه الملك جبريل عليه السلام، يكلمه بما أوحاه الله إليه أن يوحيه إلى نبيه فيخبره بذلك الوحي فيعي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، أنه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفارقه الملك ويفارقه الوحي وإن جبينه لا يسيل عرقا لشدة هذا الوحي وثقله، شدته وثقله يجد صعوبة أثناء معالجته، وذلك لأن الوحي كلام الباري عز وجل، والرسول هو ملك مقرب، فيجد من خلط هذا الشيء الطاهر يجد معه صعوبة، سيأتيه بالوحي ويلقيه عليه وهو ثقيل عند الله عز وجل، وهذا مأمون بالبلاغ، فيجد هذه الصعوبة التي تظهر في تسبب العرق منه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدث القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنيني، وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما يقول بأسا؟ فيقول: لا والله ما أرى بما يقول بأس. فأنزلت عبس وتولى. نعم شيخ. نعم، الأثر السابق في أن في كذلك فيها عظام هذا الشرع، عظام هذا الشرع، فالحال التي يتركها على النبي صلى الله عليه وسلم تدلك على عظمه وأثره على النفوس، فيؤثر على النفوس هذا التأثير الحسي، فلا شك أنه إذا وقع على النفوس أيضا أثر عليها، إذا وقع على النفوس الحاضرة وعلى القلب الحاضر أثر في هذا التأثير، فيرتدع وينتهي ويقبل على ربه، فهذا فيه في هذا الأثر الحسي، أنه كذلك في أثر معنوي مثله، إذا وقع على النفوس أثر كذلك. ثم ذكر الأثر الثاني وهو عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: نزلت عبس وتولى. عبس وتولى أي النبي ما أعرض عن هذا، عن أم من أمي عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجل أعمى، كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمر من الشرع، وكان مؤمنا، كان مؤمنا، وجاء يسأل عن بعض أجزائه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يطلب من النبي ان يقرب ان يقربه منه حتى يسأله عما خالجه، عما خطر عليه، عما خطر له مما يتعلق بالشرع. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعرض عنه ويقبل على هذا على هذا العظيم وعلى هؤلاء العظماء، لأن إسلامهم فيه نصرة الإسلام، إسلامهم فيه نصرة الإسلام، وكذلك أن هؤلاء مقدمون على من أسلم، هذا مسلم ومؤمن وله يسأل عن جزئية فلا ضير أن يؤخر، أما هؤلاء فالأولى أن يقدموا لعلهم يموتوا على غير الإسلام، وإسلامهم منوط بنصرة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الجانب، الجانب العقلي، هذا الجانب العقلي ورآه، وكل عاقل نبيه يقدم هذا، يفعل هذا الصنيع، لكن الله عز وجل عاتبه، فالله عز وجل كان يؤدب نبيه ويعلمه الصحابة رضوان الله عليهم، الله عز وجل كان يؤدب نبيه ويعلمه ويعلم كذلك أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أن يقدم من جاء يلتمس علما، من جاء يلتمس علما ولو جزءا من ولو شيئا من أجزائه، على غيره ممن هو كافر ومعرض عن الله عز وجل. يقول: يا أبا فلان هل ترى بما يقول بأسا؟ يا أبا فلان هل ترى بما يقول بأسا؟ فيقول: لا، والذي أن هؤلاء المشركين كانوا فيما بينهم يقولون حتى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس به بأس، فيقول: والذي ما أرى بما تقول بأسا، أنه ليس بما تقول بأسا، تدعون إلى الله عز وجل، تدعون كذا، تدعون كذا، ليس به بأس، فأنزل الله عز وجل فأنزلت عبس وتولى، يعاتب الله عز وجل فيها نبيه أن أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم عن ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، وإقباله على هؤلاء النفر. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم شيخ. نعم. ثم أورد الإمام القعنبي رحمه الله تعالى اثرا عن عمر، عن مولى عمر بن الخطاب، عن زيد بن اسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب، عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابيه اسلم مولى عمر، ابيه اسلم مولى عمر رضي الله عنه، وثقة المخضرم، مات سنة 80 وهو ابن 14 سنة ومئة سنة. جاء يسير في بعض أسفاره عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب معه، يسير معه ليلا، فسأل عمر عن شيء لم يجيبه، كان يسأله عن أشياء فلم يجيبه، وهو أنه كيف تقبل الصلح مع هؤلاء، كيف تقبل الصلح مع هؤلاء، أترضى الدنية في أن هل نرضى الدنية في الدين ولما يحكم الله بيننا إلى آخر ذلك. فأنه ما رضي أن يصالح المشركين في صلح الحديبية، ما رضي، قال نجاهدهم ونقاتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يجبه، فعمر رضي عنه نام نفسه على إلحاحه وقال معاتب نفسه ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، هذا قول تقوله العرب، لكن لا تراد، لا يريدون منه حقيقته وكنه، وإنما يريدون منه التوبيخ. قال نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، أي ألححت عليه وبالغت في السؤال، كل ذلك لا يجيبك، أنه لم يكن يجيبك وأنت تلح عليه. قال عمر فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن، أنه ندم على ما صنع، ثم تقدم أمام الناس وخشي، وهذا فيه خوفه من ربه جل وعلا وحبه النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره له، لذلك رفعه الله عز وجل. قال فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، منادي ينادي يا فلان يا عمر يا عمر. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، أي فأنه صارخ يصرخ به أن أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يريدك، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت على الشمس، فيها فتح عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فرح، وفي أن الفرح بالمبشرات، فرح بالمبشرات. ثم قرأ إن فتحك فتح مبين، وهذا كان فتح، كان صلح الحديبية، كان صلح الحديبية، فكان فتحا لأن الله عز وجل فتح فيه على المسلمين، الله فتح على المسلمين. وكذلك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه العالم قد يغيب عليه بعض الحكام وبعض العلم لغضبه، إذا غضب قد يذهب منه شيء من العلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدث القانبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق أو في الفوق. نعم شيخ. نعم. ثم أورد حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم. هذا حال الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وما زال هؤلاء القوم يخرجون على الناس، يخرجون على الناس، وهذا مراده أنهم عن أعماله، أنه كانوا فاقوا الصحابة في الصلاة وكثرة أعمال البر. قالوا يخرجوا، لكن هل أثرت فيهم؟ أثرت في سلوكهم؟ لم تؤثر في سلوكهم، كانت أعمال خاوية، أعمال الظاهر فقط، أعمال ظاهرة لم تكن أعمال باطن، لم تحرك ولا تؤثر على الباطن. قال يخرج فيكم أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. الأعمال الظاهرة ما شاء الله يصلون أكثر منكم ويفعلون الخير أكثر منكم ويقرؤون القرآن، لكن هل أثر فيهم الصلاة وأثر فيهم تلاوة القرآن؟ لا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الأوثان، أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان، ويقتلون أهل الإيمان لا ينعطقتم لو قاتلنا قتل عاد. وقال في رواية أنهم كلاب أهل النار، لأنهم لا يدعون أهل الإسلام، ينصرون أهل الأوثان ويدعون ويخذلون ويقاتلون الإسلام. قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن، لهم دوي كدوي النحل لا يجاوز حناجرهم أي تلاقيهم، هذا القرآن لا يسلو قلوبهم أي لا يهتدون به، يملقون ويفسرونه على غير فهمه على غير وجهه ويؤولونه وينحون به منحى غير منحى السلف، يملقون من الدين مروق السهم من الرمية، يملقون منه مروق السهم من الرمية. وهذا فيه أنهم قد يكثر منهم الإلحاد، وهذا سبيل الإلحاد، أن المبالغة في الدين والغلو فيه تقود إلى الإلحاد، لأن يخرج من الدين كأنه ما فعل شرائعه ولا ألفها ولا آمن بها ولا آمن بربه. لماذا؟ لأنه كأنه أنكر كثير من الغيبيات وصار يعمل عقله، فجره إلى إلى إلى إلى, إلى الإيمان المحسوسات للغيبيات، وهذا لا شك أنه يقود كل من قام به يقوده إلى الإلحاد. قال يقرؤون القرآن، لكن ليس ليس ليس ليس ليس, ليس هذا حال غالب الخوارج، وإنما هذا الأثر يحصل لكل من غلا في الدين، كل من غلا في الدين، وأنه لم يكن على على على على الدين الأول، على دين الصحابة ودين السلف، وإنما أراد أن يتعمق ويخرج على الهدي الذي كانوا عليه. قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، مروق السهم من الرمية، والرمية هي الطريدة والفريسة، كما يمرق السهم من الفريسة، إذا مر بالفريسة فارقها، لا يمكث فيها. تنظر في النصل فلا ترى شيئا، أي لا تجد شيئا من الدم، ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا. القدح هو الذي يوصل به الوتر، فلا تجد في القدح شيئا. ثم تنظر في ريش السهم فلا ترى فيه شيئا. قال وتتمارى في الفوق، وهو بضم هو موضع الوتر، أي تتشكك هل علق به شيء من الدم، هل علق بالوتر أو موضع الوتر من السهم شيء، موضع الوتر من السهم هل علق به شيء من الدم أم لا، تتشك فيهم. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب الصلاة في شهر رمضان. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. نعم شيخ. نعم. ثم قال: باب الصلاة في شهر رمضان. ثم أورد حديثا عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وصلى بصلاته ناس، ثم صلى بين القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قيام الليل او صلاه التراويح الليله الاولى والثانيه، في الثالثه لم يخرج اليهم. فلما اصبح قال: قد رايت الذي صنعتم، اي ما صنعتم وهو خروجكم للصلاه معي، فلم يمنعني من الخروج اليكم، او انهم تجمعوا للصلاه. قال: فلم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم. خشي النبي صلى الله عليه وسلم رحمه بامته، لم يخرج اليهم خشيه ان تفرض عليه ان يفرض عليهم قيام الليل في رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم نعم. ثم أورد حديثا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان، يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان، كان يأمرهم بالقيام. وبالتالي أن أصل قيام رمضان كان في كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قامه أيام، ثم أنه لم يخرج إليهم، لم يستمر خشية أن يفرض عليهم، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، والناس يصلون وحدانا في مساجدهم وفي بيوتهم. وهذا في أن أصل قيام رمضان كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الذي أحياه وأحياه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه. فليس أن عمر رضي الله عنه هو الذي ابتدعه، وإنما أحياه فقط، وأصله كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به وفعله. نعم. قال: كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا تصديقا بأنه حق واعتقد أفضليته، من قام رمضان إيمانا واحتسابا يحتسب الأجر، احتسابا للأجر وثواب وطلب لثوابه، لا لا لا رياء في ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. هل في غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر والكبائر، ولا أنه يشمل الصغائر فقط؟ في خلاف العلماء، ذهب البيجر رحمه الله تعالى إلى أنه يعم، وبعضهم ذهب إلى أنه يشمل الصغائر دون الكبائر، والكبائر لا تغفر إلا بتوبة والعلم عند الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال ابن شهاب رحمه الله: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم شيخ. نعم. فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أحياها، لم يحيها أبو بكر الصديق، ليس تقصيرا منه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أبقى الأمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقير وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقاه على ما كان عليه. ثم جاء عمر رضي الله عنه ورأى أن الخير في إحيائه، في إحياء ليالي رمضان بقيامه، فأحياه. وكل الصحابة رضوا عليهم وخلفاء الراشدون هؤلاء دينهم تشريع، وأنه ما جاءوا به رحمة ورحمة وتوسع على هذه الأمة. نعم. ما قاموا به توسع ورحمة لهذه الأمة. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. نعم. أورد الحديث الأول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأنه النبي كان يرغب في قيام رمضان، يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حميد بن عبد الرحمن بن عوف، والأول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. وأنه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو: من قام رمضان احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد سبق. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب قيام رمضان. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. نعم. نعم. ثم أورد أثر تحت باب قيام رمضان، وأن الناس كانوا يصلون أوزاع متفرقون، فجمع عمر رضي الله عنه على جمعهم على أبي بن كعب الصحابي الجليل القارئ الذي أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهم يصلون خلفه. ولما رأهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون خلف قارئهم قال: نعمت البدعة هذه، أي أنه كان أول من أحدثها، كان أول من أحياها، كان أول من أحياها، فالبدعة تحمل على هذا. ظاهر انقطعت النت عند الشيخ حفظه الله، يعني خرج من الغرفة الآن، ننتظر إن شاء الله لحظات. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم. الله المستعان. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم خلف أبي بن كعب رضي الله عنه وصلى بهم إماما، وقوله رحمه الله تعالى ورضي عنه: نعمة البدعة هذه، أنه كان أول من أحياها، ولكن لها أصل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر بها، فعلها وأمر بها، وليس المراد بها البدعة المذمومة، وإنما المراد بها البدعة اللغوية، والذي تنامون عنها أي قيام أي تأخيرها إلى آخر الليل أفضل من التي تقومون، أي تقدمونها في أول الليل يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الدارية رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا نصرف إلا في فروع الفجر. نعم شيخ. نعم. قوله رحمه الله تعالى: عن سعيد بن يزيد قال أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وخياب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يقوم إحدى عشرة ركعة، وورد عن عائشة أنه كان يقوم 13 ركعة. وقال: فكان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئة آية، كصورة القصص وغيرها، 100 آية، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا لشدة التعب من طول القيام، وما كنا نصرف إلا في فروع الفجر، كانوا يطيلون القيام إلى وقت الفجر. نعم البزوغي هنا. أحسن الله عليكم شيخنا، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، يعني اقترب موعد المغرب عندنا شيخ. إذا لا بأس، لا بأس، بسم الله. نعم طيب أحسن الله عليكم، ولعلنا نقدمه بنصف ساعة شيخنا الأسبوع القادم يعني بعد إذن